إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله في الباب 22. قال باب فضل المن. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعز وتروح بعز، إن أجرها لعظيم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. قول المؤلف رحمه الله: باب فضل المنيحة. المنيحة هي حيوان ذو الدر يمنح في وقت الحلال، ناقة، بقرة، شاة، فتمنح فقط في وقت الحلال ثم تعود إلى المتصدق، أو تمنح رقبتها، يعني طالما هي يعني حية تمنح رقبتها ليمنحها وقت حلالها وغيره. ولكن أكثر ما كانوا يعطون هذه المنيحة شاه مثلا وقت حلالها أو ناقة أو بقرة. فالحديث الأول حديث أبي هريرة: يبلغ به النبي، يبلغ به أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: ألا رجل، ألا اللي هي الإعلامية، يعني هل لا يوجد أو أعلمه رجل يمنح أهل بيت الناقة، يمنحهم هذه منيحة، يعني يعطيهم إياها عطية، تغدو بعز وتروح بعز، إن أجرها العظيم. الغدو هو الصباح، والرواح الذهاب في المساء، ومعنى أنها تغدو بعز يعني أنها تحلب صباحا، والعز هو القدح الكبير، والقدح إناء يكون أسفله أضيق من أعلاه، يعني ضيق من أسفله ثم يتسع فيه، يحلبون فيه، فيكون هذا يعني وجبتها في الصباح صدقة من صاحبها على من منحهم، ووجبتها وجبة ثانية اللي هي في المساء صدقة. فقول النبي: تغدو بعز وتروح بعز، يعني بقدح يملأ من حليبها صباحا وقدح آخر في المساء، إن أجرها لعظيم. يقول النبي أن أجر يعني هذه المنيحة عظيم. الحديث الثاني رواية ثانية رتبه رواية من النبي أنه نهى فذكر خصالا، نهى هنا بمعنى أنه ذكر، يعني أنهى الشيء بمعنى أنه ذكره، فذكر خصال كثيرة من خصال الخير، وذكر من ضمن خصال الخير قال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. من منح منيحة، هذه يعني حيوان لبون في وقت حلابه، غدت بصدقة، في الصبح يكون له صدقة أي حلبتها، وراحت بصدقة صبوحها، صبوح هو ما يتصبح به من يعني الشراب، وغبوقها هو يعني ما يشرب في المساء. على كل حال، الحديث هو في بيان فضل المنيحة، وأن كل حلبة لها صدقة من ممن منحها على من تصدق عليه. الباب 23: باب مثل المنفق والبخيل. حدثنا عمرو بن ناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن سديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تكتفي. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عن العاقدي حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة يا صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمنفق والبخيل، والمثل يضرب مثل هو عبارة عن تصوير الأمر المعنوي بأمر حسي، لأن المحسوس أقرب إلى الفهم من يعني من المفهوم والمعنى، لأن المعاني تتصور وتتخيل بالعقل ليست مجسمات يراها الإنسان، أما الأمور التي تقع تحت الحس تحت البصر وتحت الشم فهذه يعني تكون أقرب للإدراك. فإذا كان في أمر معنوي يقوم نضرب له مثل بأمر حس، كما نقول مثلا العلم مثل النور، فالعلم قضية معنوية فيشبه به النور لأن النور قضية حسية، فكما أن النور يكشف الأشياء ويوضح الطرق فكذلك العلم إذا كان الإنسان عنده علم فوجه الشبه هو كشف يعني الحقائق. وهكذا ضرب المثل يقرب المعنى. فالآن البخل والكرم أو البخيل والكريم، ضرب النبي مثل الكريم الذي يسهل عليه الإنفاق. ليش الكريم؟ هذا رجل يسر عليه الإنفاق كلما أراد أن يخرج لا يجد صعوبة في النفقة وإنما يخرجها بسهولة ويسر. وأما البخيل فإن إخراجه للنفقة ثقيل جدا على نفسه لا يستطيع، إذا أراد حتى لو أراد أن ينفق لكن مع البخل المتأصل في قلبه إنه يمنعه ويحجبه. فالنبي لهذا المعنى معنى سهولة الإنفاق عند الكريم وصعوبته وشدته عند البخيل ضرب مثل حس. قال مثل البخيل أو المنفق والمتصدق، المقصود طبعا المنفق والمتصدق هذا انقلب على الراوي يعني المنفق والمتصدق وكذلك البخيل، كمثل رجل طبعا معنى رجلين على كل واحد منهم جبة، يعني ليما جبتان أو جنتان، جبتان الجبة هي اللباس الذي يكون يعني لاصق بالجسم وضيق الأكمام، هو تقريبا ما يسمى الآن بالجبة أو البالطو المعروف الآن ومفتوح من الصدر ويغلق بأزرار، وغالبا ما تكون الجبة من الألبسة الخارجية وليست من الألبسة الداخلية. وجنة، الجنة كذلك تقال للدرع الذي يلبسه المحارب ليجنه، بمعنى ليستره ويحميه من يعني ضرب السيوف أو السهام أو الرماح. من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، كل واحد منهم عليه جبة أول الأمر من التراقي إلى الثدي. هذه جبة قصيرة لكنها من حديد لهم. فيخبر النبي بأنه المنفق إذا أراد أن يتصدق تسبغ عليه، يقوم تتوسع، يتصدق بصدقة تقوم تتوسع، كل ما يتصدق بصدقة تتوسع حتى تصبح واسعة جدا وتعفي أثره. ومعنى أنها تعفي أثره يعني تسير خلفه، فتصير واسعة جدا تستره، وكذلك هي واسعة سهل جدا أن يتحرك في داخلها وأن ينفق كما يشاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه، ومعنى قلصت يعني باق، وأخذت كل حلقة موضعا، حلقة من حلقات هذه الجبة لأنها من حديد، فيكون الجبة من حديد يعملها بالزرد حلقة مع حلقة، فتقوم تأخذ كل حلقة موضعها يعني تشتد وتضيق عليه. وطبعا إذا ضاقت عليه بهذه اليد لا يستطيع بعد ذلك أن تبقى قصيرة وتبقى ضيقة لا تمكنه من أن يخرج يده وأن يتصل، حتى تجن بنانه، البنان اللي هو اليد، وتجن بعد بالنسبة للمنفق وتعفو أثره، أي تكون سابقة من خلفه. الرواية الثانية توضح هذه: قال ضرب رسول الله مثل البخيل والمتصرف كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. يعني هذه الجبة في أول الأمر جعلت كل واحد منهم يديه مضطرة ملصوقة بجسمه ولازمة الثدي والترقوة، ما له حركة ليديه في داخل هذه الجبة. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عليه، توسعت عليه حتى تغشي أنامله، يعني تصبح واسعة حتى تغطي الأنامل، فأصبح داخلها وتعفو أثره أي من خلفه. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصا وأخذت كل حلقة مكانها. قال أي أبو هريرة: فأني رأيت رسول الله يقول بإصبعه في جيبه، يعني أن النبي كان يشرح هذا الأمر ويضع يده في جيبه، الجيب اللي هو شق الهذي، يعني يقول يوسعها، يعني الرسول حركة كأنه البخيل يريد أن يوسعها فلا تتسع لأنها قلصت عليه. يقول: فأنا رأيت رسول الله يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. الرواية الثالثة: قال رسول الله مثل البخيل المتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. وجه الشبه هنا، يعني وجه الشبه بين هذا وهذا ظاهر، وهو أن البخيل مع تعوده على البخل مرة لأن يمتنع عن الصدقة المرة تلو المرة، فيصبح البخل عاد له ويصبح راسخ في نفسه رسوخ جبة من الحديد تكبله وتمنعه. وأما المتصدق المنفق فإنه لما تعود الإنفاق عند ذلك خلاص نفسه ويصبح الكرم عنده سجية، فيصبح لا حائل يعني يحول بينه وبين الإنفاق، كلما أراد أن ينفق في أي وقت شاء أنفق. فهذا يعني مثل ظاهر يوضح إلى أي حد يكون يعني العادة والخلق خلص يأخذ صفته، فالكرم يأخذ كأنه خلص يوسع لصاحبه كما توسع الجبة الفسيحة لصاحبها، والبخل يضيق على صاحبه وكأنه يعني قد لبس لباسا من حديد لا يستطيع أن ينفك عنه، فتصبح أخلاقه هنا في البخل أخلاق راسخة لا يستطيع أن يغيرها بعدها. فهذا من شؤم البخل ومن يعني يمن الكرم. الباب الرابع والعشرون باب ثبوت أجل المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد الزانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقه. هذا الحديث يخبر النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه عن رجل يبدو أنه ممن كان قبلنا قبل الإسلام وأن هذا الرجل نوى أو نذر أن يتصدق ليلته بصدقة فخرج وأراد أن طبعا يتصدق بصدقة السر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى فخرج بصدقته فأول ما قابل امرأة في الطريق ظنها أنها يعني أهل الصدقة ألقى الصدقة في يدها وذهب ثم عرف شأن صدقته في الصباح وهذه الصدقة التي تصدق بها أصبح الناس يتصدقون إن في واحد تصدق اليوم على ذلك فالرجل وقد أخفى نفسه وأخفى صدقته لما علم هذا وعلم أن صدقته قد وقعت في ظنه يعني في غير محلها قال اللهم لك الحمد حمد الله تبارك وتعالى أولا ثم قال على زانية يعني كيف يعني أنا صدقتي يعني وقعت في غير محلها إني تصدقت في على زانية ثم قال لا تصدقن بصدقة يعني هذه الليلة كأنه يريد أن يعني يكرر نذره ويضعه في موضعه الصحيح فخرج بصدقته فأول قادم له في ليلته أعطاه فإذا به رجل غني فوضعها في الغني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني تصدق يعني لأنه لابن المجهول لأنه ما هو معروف من الذي تصدق هذا وذلك أن الرجل أخفى يخفي نفسه حتى يكون فعله لله فقال اللهم لك الحمد على غني يعني على غني يسأل نفسه أنها جاءت كأنها في غير محلها فقال لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في رسالة لس طالع في الطريق فأعطى إياها ما هو يدري بيه فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق يعني قال اللهم لك الحمد يعني على قضائك يعني وأن مع نذره واجتهاده في أن يضع الصدقة سرا في يد مثلا تكون هي في حاجة إلى الصدقة إلا أنه جاءت بهذا التسلسل في ظنه في غير موضعه قال صلوات الله وسلامه عليه فأتي يعني أرسل الله تبارك وتعالى له من يخبره ويحدثه عن صدقته فقيل له يعني جاءه الآتي من قبل الله تبارك وتعالى وقال له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقتك التي صدقت بها لأنك نويتها لله تبارك وتعالى فقد قبلت يعني قبلها الله تبارك وتعالى إذن هذا مفهومه أن الإنسان إذا تصدق لله واجتهد ولكنها وقعت الصدقة في غير موضعها، لم تكن على يد فقير ولا مسكين ولا محتاج، وإنما جاءت يد غني، أو في امرأة مثلا عاصي على هذا النحو بالزنا، أو رجل عاصي بالسرقة، فهذا حقه التأديب وليس الإعطاء. فأولا قبول الصدقة حصل بالنية وبالاجتهاد في أن يضعها في موضع الصحيح، فالخطأ في هذا ليس لا يبطل ثواب الصدقة، هذا أول شيء. ثم بين له بعد ذلك أن الذي فعله ليس خطأ كله، بل وإن كانت وقعت في غير موقعها في ظنه، إلا أنه يمكن يكون لها فائدة في ذلك وأمر حسن. فقيل له: أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ربما أن هذه الزانية دفعها إلى الزنا الحاجة، فإذا أخذت هذه الصدقة فتترك يعني الزنا وتستعف بهذا عن زنا. ولعل الغني يعتبر فينفق ما أعطاه الله، يكون درس هذا للغني الذي عندما يرى هذا الغني الذي ربما يكون ليس من أهل الصدقة، أنه هناك من الناس من يعطون الصدقة ولا يريدون إلا الله تبارك وتعالى، وضعونها في جنح الليل في يد من قابلوه، فيعتبر ويتأسى بمثل هذا الفعل ويتصدق كذلك، فيكون لك أجر إن هذا الشخص تعلم هذا الدرس واستجاب واتبع هذه السنة. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، كذلك فلعل السارق هذا الذي خرج ليسرق إذا جاءت هذه السرقة تكون هي يعني كان يسرق بالحاجة، فتكون هي باب يستعف بهذه السرقة عن سرقته. فالشاهد أن السرقة نافعة بكل حال، فأما أجرها عند الله تبارك وتعالى فلا يسقط وإن وقعت في غير محلها، وكذلك إذا وقعت في غير محلها فلعلها يكون لها فائدة أخرى في من وقعت فيه، كما الشأن في هؤلاء الثلاثة. الباب 25: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفتلة بإذنه الصريح أو العرفي. هذا قول الإمام النووي: باب أجر الخازن الأمين. الخازن اللي هو القائم على المال من قبل مالكه، كما نقول مثلا أمين صندوق أو المكلف بالمخزن. الأمين الأمانة معروفة هو يعني الحفظ عليه غير الخائن الذي يكون، وإنما يحفظ مال سيده ويضعه في موضعه. أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها والمال لزوجها، فإذا تصدق غير مفسدة يعني أنها تتصدق غير مفسدة، بمعنى أنها من فضل المال ومن زيادته وليس من أساسه ولا تخرج أصل يعني المال فتفسد يعني حياة زوجها، وإنما تخرج من يعني من العفو، إما بإذنه الصريح أو العرفي أو ما تعرف يعني ما عرف عنه بدون ما مثلا إما أن يكون قد قال لها يعني إذا جاءك سائل أو جاءك لا فتصدقي عليه وعفي له، فيكون هذا إذن صريح، أو بإذنه العرفي معلوم أنه في عرفه أنها لو أعطت ولو لم يأذن لها فإنه يسمح بذلك. وماذا لو كان لا يسمح وتصدقت؟ سيأتيه الحديث، يعني إذا لم يكن يسمح رجل بخيل ولا يريد من زوجته أن تخرج شيء حتى من سقط المتاع كما يقال أو من الفائض عن الحاجة ولا تنفقه، وهي تنفقه بغير إذنه، فهل لها أجر في هذا؟ سيأتي إن شاء الله. فهذه على كل حال الترجمة. الحديث الأول يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة، قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

يعني محتقر ولا مؤذن للمتصدق عليه، فيدفعه إلى الذي أمر به، فيدفعه إلى الذي أمر به كما أمر. قال النبي أحد المتصدقين، يعني له أجر مثل سيده تمام، وهو ينفذ، علما أنه ينفذ ما أمر به. لكن إذا نفذ ما أمر به بهذه الشروط، يعني كان محبا للصدقة، عاملا بها، أداها على النحو الذي أمر به، وليس بخائن في مال سيده، فيقول النبي هو أحد المتصدقين، يعني هذا المتصدق الأول صاحب المال الذي أمر بإخراج هذا المال، هذا له أجره، وكذلك خازنه الأمين الذي عمل بهذه الوصية وعمل بهذا الأمر له أجره مثل أجر السيد. حديث من أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، أو الامرأة طبعا لو تكون مسلمة، من طعام بيتها، ومعنى من طعام بيتها ليس من الطعام المخزون، وإنما من طعام البيت الذي يعطيها زوجها، غير مفسدة، غير مفسدة يعني تأخذ مثلا، ليس ما تأخذ من صلب الطعام، وإنما من الإضافة، لا تفني مال زوجها، وإنما يعني لا إفسد فيه، لا تفسد يعني مال زوجها، وإنما تخرج وتتصدق بما لا تفسد به يعني مال الزوج، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت. ففعل هذا يعني ما أخرجت من طعام، وهذا ليس كسبها وليس من مالها، وإنما هو مال الزوج، ولكن إذا أخرجت منه دون أن يعني تفسد لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، فيصير هذا الزوج أجره الكامل بما كسبه، لأنه كاسب هذا المال وهو صاحب الطعام، والمرأة لها أجرها بأنها أنفقت هذه النفقة. ثم قال النبي وللخازن مثل ذلك، يعني الخازن الأمين على مال سيده له مثل ذلك، إذا مثل مال الزوجة كذلك في مال زوجها، فكذلك الخازن في مال سيده، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني يأخذ صاحب المال يأخذ أجره كاملا، والمرأة تأخذ أجرها كاملا، والخازن يأخذ أجره كاملا. الرواية الأخرى من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفق، يعني سبب أنها تأخذ هذا الأجر لأنها منفقة، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، يعني الثواب الذي رتبه الله على الصدقة يأخذه الرجل كاملا، مو المرأة تأخذ من ثواب الرجل، لا، هذا له ثوابه كاملا كأنه هو الذي أنفقه، وللمرأة لها ثواب كامل أنها أنفقت وعملت بالحق العمل، وللخازن مثل ذلك. هذا إذا كان الرجل آمر، صاحب المال هو يأمر بالصدقة أو هو راضي فيه، والمرأة والخازن تصرفا بهذا. طيب ماذا لو كان الرجل أو صاحب المال لم يأمر ولا يرضى، رجل بخيل لم يأمر زوجته بأن تتصدق ولا يرضى لها أن تتصدق ولا يرضى لخازنه أن يتصدق، فما الحكم؟ هذا حديث عمير اللي هو مولى أبي اللحم، أبي اللحم اسم صحابي كان يسمى أبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم، فيسمى أبي اللحم يعني الذي يأبى أن يأكل اللحم. قال أي عمير هذا الذي كان عند أبي اللحم يقول كنت مملوكا يعني عبد، فسألت رسول الله أتصدق من مال موالي بشيء، يعني هل لي أن أتصدق من أنا عند أسيادي، فهل أتصدق من مالهم بشيء؟ فقال نعم والأجر بينكما نصفان، يعني لك أن تتصدق والأجر بينكما نصفان، يعني نصف لك ونصف له. ليش؟ لأن هؤلاء لا يرضون، لأن مواليه لا يرضون، ناس بخلاء لا يرضون، وآب اللحم هذا برغم من كل شكل اللحم لكن ما كان يرد الصدق باللحم كمان. ففي الحديث الآخر رواية الثانية قال سمعت أمير مولى آب اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما. وأقدد لحم تقديد اللحم اللي هو تشريحه ونشره في ينشرونه على الحجارة أو يعلقونه في الشمس حتى يصير قديد يجف ويخرج منه الماء ويجف يضعون عليه شيء من الملح ثم يأكلونه بعد ذلك يظل محفوظ بعد ذلك يأكلون منه طيلة العام. فهذا عندهم تقديد اللحم. قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين يعني وهو يقوم بها فأطعمته منه يعني جاء مسكين يسأل فأطعمه شيء من هذا اللحم الذي يقدده فعلم بذلك مولاي فضرب. فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن أمره. قال له هذا بتصرف في طعامي أنا ما أمرت أن تتصدق ولكن يعطيه لأدل دون ما أمره. فقال له النبي الأجر بينكما. الأجر يعني تأخذ الأجر بينكما هو يأخذ نصفه لأنه هو يريد أن تصدق وإن كان ليس من ماله ونصفه يعني نصف هذا الأجر لسيده لأنه لا يرضى. فنقص أجر الاثنين والصدقة لها أجر لكن هذا نقص أجره وهذا نقص أجره. نقص أجر صاحب المال لأنه قد تصدق ماله بغير إذن ما يحب وهو لا يحب هذه لكن راح الصدقة فمع ذلك له أجر كذلك. الأمر الآخر أن العبد قد تصرف في المال بغير إذن مالي ما أذن له بهذا والمفروض أن يأذن لكنه من محبته في الصدقة وولد أن هذا مسكين فتصدق به فله نصف الأجر كذلك. فقال له النبي الأجر بينكما. يفسره الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصم المرأة طبعا هذا الصيام الصحيح صيام النفس وأما صيام الفرض فلا تصومه سواء كان الزوج موجود ولا وبعلها بعلها أي زوجها شاهد يعني موجود ليس غير مسافر يعني إلا بإذنه لا بد أن تستأذنه أتصوم أم لا. وذلك أنها في حق الزوج هنا مقدم على يعني النفل. حق الزوج في أن تكون يعني زوجته مستعدة له مثلا ليلا أو نهارا فهذا حقه وهو مقدم على أن تقوم بالنفل. فقال النبي لا تصل المرأة وبعلها شاهد يعني لو كان تطوع إلا بإذني أن تستأذنه وتقول له أصوم غدا أو بعد غد سأصوم. أما إذا كان مسافر فلها أن تصوم بغير إذنه لأنه مشغول. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لا تأذن في بيته بأحد يعني يدخل البيت إلا بأن يأذن لها سواء كان من أرحامها أو من غيرهم. لا تأذن بدخول أحد إلى بيته إلا أن يأذن يعني صاحب البيت اللي هو الزوج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. قالت إذا تصدقت من ماله بغير أمره يعني هو لم يأمرها بهذا وإنما اجتهدت وتصرفت فإن نصف أجره له يأخذ نصف أجر الصدقة له وذلك أنه لم ينوها ولم يأمر بها. فلما كان لم ينوها ولم يأمر بها وهي خرجت من ماله فله نصف الأجر فقط. والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله. كيف اليوم بهذا؟